الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبق لنا في الآيات التي قبل هذه بل في الآيتين ما يدل على إثبات الأسباب. وجه الدلالة أن الباء السببية. وسبق لنا أيضا أن الإنسان قد يحرم الطيبات بطريق شرعي كوني لأجل ظلمه. محمد نعم التحريم هذا شرعي ولا قدري؟ شرعي لكن بالقياس يحرم الإنسان الطيبات تحريما قدريا. نعم كمثل في شريعتنا لا يمكن أن تحرم الطيبات تحريما شرعيا لأنه انتهى وقت التحليل والتحريم، لكن قد يحرم الإنسان إياها تحريما قدريا لمرض أو غير. طيب وقوله بصدهم عن سبيل الله كثيرا. نعم هنا هل صد هنا من الفعل اللازم أو من الفعل المتعدي؟ فسرها على كلا احتمالين. إذا كانت من اللازم فما معناها؟ نعم إذا كان من اللازم فالمعنى أنهم صدوا بأنفسهم. طيب صدوا غيرهم. بارك الله فيك. طيب على هذا الاختلاف ينبني إعراب كثيرا. أحمد كيف تعرف كثيرا؟ كانت متعدية فكثيرا وصف. انتبه هي المسألة ما هي دحرجة حتى تصل إلى ركز. إن أعرضنا على إن كانت صد من اللازم فكثيرا من اللازم أي فكثيرا وصف أي المعنى صدهم وبصدهم عن سبيل الله صدا كثيرا. أما كان صدهم غيرهم يعني خلقا كثيرا فتصير وصف. إيه؟ وصف لخلقهم. لكن وصف لإيش؟ لخلق المحذوف. للمحذوف. المعنى صدهم عن سبيل الله خلقا كثيرا يعني مفعول به. إيه؟ مفعول به. وعلى الأول تكون صفة لمصدر محذوف وإن شئت فقل مفعولا مطلقا. طيب أخذهم الربا ايش طريقة اهدم الربا عبيد الله؟ يعني تناولهم الربا سواء اكلوه او لبسوه او استعملوه في منافع اخرى. نعم ايها اعم ياكلون الربا او ياخذون ياخذون الربا. طيب هل تستطيع ان تبين لنا ما هو الربا؟ زيادة مقدرة في أشياء مقدرة في زمن مقدر على وجه مقدر. ما أثنى بشيء زيادة في أشياء معلومة أو نسأ. طيب إذا قلت لك ما هي الأشياء المعلومة؟ خمسة والشاي. طيب هل يقاس عليها غيرها محمد؟ قل فصل. أما عند الظاهرية فلا يقاس عليها غيرها لأن القياس عندهم ليس دليلا شرعيا. طيب وعلى القياسيين على رأي القياسيين خطأ.

كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. إن الضمير يعود على الله عز وجل، وكان بصيغة الجمع تعظيم. وقول أوحينا الوحي هو الإعلام.